هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من شرح كتاب قطر الندى. أما الخصوص فمثل له بمثالين. المثال الأول: ولعبد مؤمن خير من مشرك. ومعنى الخصوص في النكرة أن توصف. ليه؟ قال لك لأن النكرة فيها معنى الشيوع، فإذا وصفت النكرة ضاقت الدائرة. وتضييق الدائرة عند النحويين يسمى تخصيصا، والتخصيص غير التعريف. التعريف أضيق دائرة أيضا، لكن الذي دائرته أوسع هو التخصيص. فإذا قلت مثلا: رجل في الدار. تلاحظ هنا أن النكرة فيها معنى الشيوع، لكن لو قلت: رجل طويل في الدار، وصفت النكرة. ولما وصفتها هل عرفت من الرجل هذا؟ ما تعرفه، ولكنه تخصص. إيش معنى تخصص؟ إنه اتضح الآن أن الذي في الدار رجل طويل وليس برجل قصير، كذا إذا ضاقت الدائرة. لكن هل عرف من هو الرجل الطويل؟ ما عرف. فالمقصود من هذا أنه هل يلزم أن النكرة لصحة الابتداء بها أن تتعرف؟ لا، إذا تخصصت كفى. طيب، اذكر بعض صور التخصيص، منها أن توصف النكرة. فإذا جاء بعد النكرة صفة صح الابتداء بها، ومنه الآية الكريمة: ولعبد مؤمن خير من مشرك. فكلمة عبد نكرة، ولكنها تخصصت بالوصف، وهو قوله تعالى: مؤمن، لأن مؤمن صفة لعبد. إذن صح الابتداء بالنكرة لأنها تخصصت بالوصف، ولعبد مؤمن. وخير خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، خير من مؤمن جار ومجرور متعلق بخير، ولعبد مؤمن خير من مسلم. قد يكون التخصص بواسطة الإضافة. فلو أضفت النكرة إلى كلمة بعدها حصل التخصيص. مثل لو قلت مثلا: رجل الدار موجود، فيصح الابتداء بالنكرة هنا لأنها أضيفت. ومنه الحديث الذي ذكر المصنف: خمس صلوات كتبهن الله. فكلمة خمس مبتدأ وهي نكرة، والذي سوغ الابتداء بها أنها أضيفت إلى ما بعدها، وهو كلمة صلوات. إذن خمس مبتدأ مرفوع بالابتداء وهو مضاف، صلوات مضاف إليه، وجملة كتبهن الله كتب فعل ماض مبني على الفتح، والضمير لولها في محل نصب مبني على الضم في محل رفع فاعل أو مفعول، نعم. والضمير اللي هو النون، نون الإناث، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولفظ الجلالة فاعل كتبهن الله. المقصود أن المبتدأ يصح أن يقع نكرة ولكن بمسوغ، والمصنف اختصر على هذه المسوغات، وإلا فمن النحويين من ينهي هذه المسوغات إلى ما يقرب من 40 مسوغا، إلى ما يقرب من 40 مسوغا، ولكن عند التحقق تجد أن هذه المسوغات تتداخل، فيمكن أن يدخل بعضها في بعض، فكون المصنف اقتصر على التعميم والتخصيص هذا جيد، يقول هذا جيد، والمعنى أن النكرة إن كان فيها عموم أو خصوص صح أن ابتدأ بها. المبحث الثاني الخبر جملة. نعم يعني أفادت التخصيص إن خمس صلوات، ما هي مثلا خمس حجج أو خمس عمر أو كذا أو كذا، أفادت التخصيص يعني أضيفت إلى نكرة، لأن كلمة صلوات نكرة، كلمة صلوات نكرة، والإضافة إضافة النكرة إلى نكرة هذا يفيد التخصيص، فهمت؟ يعني مثل لو قلت مثلا أسمع بكاء طفل، تخصيص الآن، لأنه خرج بكاء الرجل وخرج بكاء المرأة، لكن من الطفل ما ندري. فهذا هكذا كلمة خمس هي أضيفت إلى صلوات استفادة التخصيص الآن، استفادة التخصيص. السامع إلا هو المقصود أنه إذا قيل خمس صلوات كتبهن الله، هو المقصود أن الصلوات الخمس المعروفة هي التي كتبهن الله، فكلمة خمس قبل تضاف ما ندري ما المكتوب علينا، هو خمس ركعات هو خمس صلوات، فلما أنه أضيفت فهم أن المقصود خمس صلوات، فهمت؟ وزال كلمة خمس ركعات أو خمس مثلا حجج أو خمس عمر إلى آخره، فالمقصود أنه حصل التخصيص فصح الابتداء بالنكرة، هذا المقصود. قال والخبر جملة، والخبر جملة، إيش إعراب جملة هذه؟ جملة هذه عندكم منصوبة أنتم؟ إيش إعرابه؟ وين يكون؟ لكن ما لعلنا ما نحتاج إلى تقديم. حال قيل هذا، ارجعوا إلى الكلام السابق، ويقع المبتدأ نكرة، نكرة مفعول يقع، إذن هذه مثله لأنه معطوف عليها، والتقدير ويقع الخبر جملة. طيب مفرد ما ذكر ابن هشام المفرد، قال لك لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل، والمقصود أن الخبر يا إخوان أربعة أنواع، مفرد وجملة وظرف وجار ومجرور، وإن شئت قل ثلاثة، الخبر يقع مفردا وجملة وشبه جملة، وشبه جملة، ولم يذكر المصنف المفرد لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. قال والخبر جملة، ولما قال جملة وسكت فهم أن هذا يشمل الجملة الفعلية والجملة الاسمية، الجملة الفعلية والجملة الاسمية. وقوله لها رابط هذا شرط في وقوع الخبر جملة، والمعنى أنه لا يصح أن يقع الخبر جملة إلا برابط، والغرض من هذا الرابط أن يربط الجملة بالمبتدأ. ليه احتجنا إلى الرابط؟ قال لك لأن الجملة مستقلة بنفسها، مستقلة بنفسها، فلولا الرابط لجاء الكلام مفككا، لجاء الكلام مفككا. فمثلا لو قلنا مثلا الكتاب طباعته جيدة، الكتاب طباعته جيدة، فالكتاب مبتدأ وطباعته مبتدأ ثاني. وأحب أن تفهموا من الآن أنه إذا كان الخبر جملة اسمية ها فسيكون عندك مبتدأان قطعا. انتبهوا للقاعدة هذه، إذا دائما جاءك الخبر جملة اسمية اعلم أنه سيكون عندك مبتدأان قطعا، لأن المبتدأ الأول اللي يحتاج إلى الخبر، وما دام أن الخبر جملة اسمية الجملة الاسمية أولها مبتدأ. ولهذا نقول في مثالنا الكتاب مبتدأ أول، طباعته مبتدأ ثاني، والضمير مضاف إليه، وجيد خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول. تلاحظون أن الجملة آخذ بعضها برقاب بعض، والسبب في هذا وجود الضمير في الجملة التي وقعت خبرا، الضمير وهو قوله قولنا طباعته، لأن طباعته يعود على المبتدأ، طباعته يعود على المبتدأ. إذن جملة الخبر ارتبطت بالمبتدأ، والذي ربطها بالمبتدأ هو الضمير، ولهذا سموا هذا الضمير سموه بالرابط. ولولا الرابط هذا كما أسلفت لصارت الجملة مفككة. فما رأيك لو قلت مثلا زيد كتب محمد، زيد كتب محمد، ما فيها الآن اتصال بين الجملة وبين المبتدأ، لأن صارت الآن جملة كتب محمد صارت أجنبية من الكلام السابق، ليس لها أي علاقة بالكلام السابق، واضح؟ إذن المقصود من هذا الرابط أنه يربط جملة الخبر بالمبتدأ، ولولا هذا الرابط لجاء الكلام مفككا. ولهذا أطلقوا على هذا الضمير، أطلقوا عليه اسم الرابط، هذا معناه. ولا فرق بين أن تكون الجملة جملة اسمية أو جملة فعلية، أو جملة فعلية، حتى الجملة الفعلية فيها رابط. إذا قلت مثلا المسلم يصل رحمه، فالضمير في رحمه يعود على المسلم، إذن فيها رابط. هذا معنى قول المصنف والخبر جملة لها رابط، كزيد أبوه قائم. الرابط على ما ذكر ابن هشام هنا أربعة أنواع. النوع الأول الضمير، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، ولهذا الضمير يكون رابطا سواء كان مذكورا أو محذوفا، سواء كان مذكورا أو محذوفا. وهذا يدلك على أنه هو الأصل، أنه هو الأصل. فمثلا لو قلنا الصوف، الصوف متران بريال، الصوف متران بريال أو رخيص، خلوا بعشرة هو المقصود المثال، ما معنى أحد من الخياطين يعترض على أن نشتمد بنا. الصوف متران بعشرة مثلا، الصوف مبتدأ أول ومتران مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وبعشرة خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. تلاحظ جملة متران بعشرة ما فيها ضمير يعود على المبتدأ، لكن قال النحويون إن الضمير في مثل هذا التركيب مقدر، لأن التقدير واضح جدا في أن المقصود الصوف متران منه بعشرة، متران منه بعشرة. فاتضح بهذا المثال أن الضمير يصلح أن يكون رابطا ولو كان محذوفا، ولو كان محذوفا. طيب، قال كزيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، اعرف أنت في الآخر. طيب نعم اي نعم اي نعم نعم طيب، والجملة والرابط اللي ربط جملة الخبر بالمبتدأ أنت يا معرض، الرابط الجملة فيها رابط ألها الضمير يعني، لماذا كان رابطا؟ لا يقول لأنه يعود على المبتدأ، ها أقول يعود على المبتدأ الذي هو زيد. طيب هذا النوع الأول من النوع الرابط. النوع الثاني الإشارة إلى المبتدأ، الإشارة إلى المبتدأ. إيش معنى الإشارة إلى المبتدأ؟ يعني أن تكون الجملة الواقعة خبرا فيها اسم إشارة، فيها اسم إشارة، المشار إليه باسم الإشارة هو المبتدأ، فيحصل الرد، يحصل الرد. مثال كما مثل ابن هشام ولباس التقوى ذلك خير، فالمبتدأ هو لباس، مبتدأ أول مرفوع بالضمة، ولباس مضاف التقوى مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر مقدرات على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور، ذا اسم إشارة مبتدأ ثاني مبني على السكون في محل رفع، واللام للبعد والكاف حرف خطاب ثالث، خير خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. تلاحظ أن الجملة التي وقعت خبرا وهي جملة ذلك خير ليس فيها ضمير، ما فيها ضمير يعود على المبتدأ، لكن فيها اسم إشارة، والمشار إليه في ذلك خير، المشار إليه في كلمة ذلك خير، المشار إليه هو إيش؟ هو المبتدأ اللي هو لباس التقوى. إذن حصل ارتباط بين الجملة الواقعة خبرا وبين إيه؟ وبين المبتدا. وهذا الرابط أو هذا الارتباط ما نوعه؟ أنه وجد في جملة الخبر اسم إشارة والمشار إليه هو المبتدا. يكفي هذا في الربط، يكفي هذا في الربط. الثالث من الرابط تكرار المبتدا بلفظه، تكرار المبتدا بلفظه. ايش معنى تكرار المبتدا بلفظه؟ يعني ان المبتدا يكرر في الخبر، يكرر في الخبر، فيكون الخبر فيه كلمة هي بعينها المبتدا، يحصل الربط. وهذا يكون في مواضع التفخيم، مثلا، أو في مواضع التهويل والتخويف يناسب هذا التكرار، مثل الحاقة ما الحاقة. وقد يكون في موضع التفخيم تفخيم، مثل وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فالتكرار هنا قصد به تفخيم شأنهم. نعم، فالمثال الذي معنا الحاقة ما الحاقة، فالحاقة مبتدا أول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ما استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، مبتدا ثاني. نعم، مبتدا ثاني. والحاقة ثانية خبر المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. والرابط هو أن كلمة المبتدا اللي هي الحاقة كررت في الخبر، كررت في الخبر، فحصل الرابط. الثالث، الرابع نعم من الروابط، أن يكون في جملة الخبر عموم يدخل فيه المبتدا، أن يكون في جملة الخبر عموم يدخل فيه المبتدا. زيد نعم الرجل، زيد مبتدا، نعم فعل ماض، فعل ماض جامد للمدح، الرجل فاعل نعمة، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدا. ما علاقة جملة نعمة الرجل بالمبتدا وهو زيد؟ هل هناك ارتباط؟ السؤال لكم. نعم نعم، لأن ألف الرجل للعموم، يعني العموم، ولهذا يقول النحويون في باب نعمة وبئس أنك مدحت الجنس كله من أجل زيد. إذن ألف الرجل ما يراد بها رجل معين، يراد بها الجنس. طيب إذا كان المراد بها الجنس، أليس زيد فردا من أفراد الجنس؟ بلى، فردا من أفراد الجنس. إذن هل يصح أن نقول زيد داخل في عموم الرجل؟ داخل في عموم الرجل. إذن ما هو الرابط؟ إذن نقول الرابط أن في جملة الخبر عموما يدخل تحته المبتدا، يدخل تحتها المبتدع. هذه أنواع الروابط. قال: إلا في نحو قل هو الله أحد، يعني أن هناك بعض الجمل ليست بحاجة إلى رابط، ليست بحاجة إلى رابط، فلا تظن أن كل ما وقع في الجملة خبرا أنه لا بد لها من رابط. لماذا؟ قال لك لأن ابن هشام استثنى هنا، قال: إلا في نحو قل هو الله أحد. طيب إيش كلمة في نحو هذه؟ إيش ضابط الكلام اللي معنا الآن؟ ضابطه أن نقول لكم إن الجملة التي تقع خبرا لا تخلو من أمرين: إما أن تكون الجملة في نفس المبتدأ في المعنى، وإما أن تكون الجملة غير المبتدأ في المعنى. لعلكم تفهموا قبل أن تكتبوا، انتبه للمثال. إذا قلت مثلا: نطق الله حسبي، نطقي الله حسبي. الآن عندي كلمة نطقي مبتدأ، ويا المتكلم مضاف إليه، لفظ الجلالة مبتدأ ثاني، وحسبي خبر المبتدأ الثاني، واليا مضاف إليه. الآن الجملة التي وقعت خبرا وهي الله حسبي، نلاحظ أنه هي نفس المبتدأ في المعنى، لأن ما هو نطقي؟ الله حسبي. إذن هل أنا نطقت بشيء زائد على جملة الخبر؟ ما نطقت بشيء. فيصح أن نقول إن الجملة التي وقعت خبرا هي نفس المبتدأ في المعنى، هي نفس المبتدأ في المعنى. فيقول النحويون: إذا كانت الجملة الواقعة خبرا هي نفس المبتدأ في المعنى، ما تحتاج إلى رابط. كيف تحتاج إلى رابط وهي نفس المبتدأ في المعنى؟ ما في أقوى من هالرابط الموجود الآن. فهمت المثال؟ مثال آخر يوضح. أعطيك المثال. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. فالآن عندنا مبتدأ اللي هو أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، هذا كله مبتدأ، لأن أفضل مبتدأ وما الموصول مضاف إليه، وجملة قلت أنا والنبيون بصلة الموصول. الخبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وجملة طبعا لأنه مكونة من لا النافية واسمه خبرا، هذا الخبر. الجملة هذه أليست هي نفس المبتدأ في المعنى؟ لأن ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من النبيين عليهم الصلاة والسلام؟ الذي قالوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيقال أن الجملة التي وقعت خبرا هي نفس المبتدأ في المعنى، فلا تحتاج إلى رابط، لا تحتاج إلى رابط. إذا قلت مثلا: خير القول أني أحمد الله، أني أحمد الله، خير القول مبتدأ ومضاف إليه، والجملة من أن واسمها وخبرها خبر المبتدأ، أليس قولك أني أحمد الله هو معنى قولك خير القول؟ هو خير القول. فالمقصود إذن إن الجملة إذا وقعت خبرا وهي نفس المبتدأ بالمعنى أنها لا تحتاج إلى رابط. لماذا؟ لأن كونها هي نفس المبتدأ في المعنى أغنى عن الرابط. لكن الجمل اللي مرت علينا، نعم، إذا قلت مثلا الكتاب طباعته جيدة، هل جملة طباعته جيدة هي نفس المبتدأ في المعنى؟ لا. ليش؟ لأن الكتاب شيء والطباعة الجيدة هذا شيء آخر. فالمقصود بهذا أن الجملة إذا كانت نفس المبتدأ في المعنى ما تحتاجها رابط، ها، وإذا كانت ليست نفس المبتدأ في المعنى فلا بد لها من الرابط. أفهمتم هذا الكلام؟ ها؟ طيب. ولهذا قال إلا في نحو، إذن نقول في تقدير كلام ابن هشام إلا إذا كانت الجملة نفس المبتدأ في المعنى، ها، نحو قل هو الله أحد، فإنها لا تحتاج إلى رابط. فقل فعل الأمر، تلاحظ أن الجملة ما فيها ضمير مثلا أو غيره يعود على المبتدأ اللي هو، لكن يقولون إن جملة الله أحد هي المقصودة بقوله هو، ولهذا يقولون أن الضمير هو يعود على الجملة التي بعده، يعود على الجملة التي بعده، وهذا يسمى عندهم ضمير الشان، لأن الأصل أن الضمير يعود على متقدم، لكن هنا الضمير ما عاد على متقدم، عاد على متأخر، وما عاد على مفرد، عاد على جملة، وهذا يسمونه بضمير الشان، يعني الحال والشان أن الله أحد، يعني أن الله واحد. فالمقصود إن جملة الله أحد هي المقصود بقوله هو، لأن الضمير هو يعود على إيه؟ على نفس الجملة، أو مفسر بنفس الجملة. فيصح أن يقال إن هذه الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى، لأن المقصود بهو، المقصود بهو الله تعالى. هذا معنى الاستثناء في كلام ابن هشام. ثم قال وظرفا منصوبا، وظرفا منصوبا، إيش أعراب ظرفا؟ مثل ما تقدم، إيه، ويكون التقدير ويقع الخبر ظرفا كذا. وأفاد ابن هشام بقوله منصوبا إلى أن الظرف يقع خبرا وإن كان منصوبا، ها، يعني ما يأثر عليه، تقول كيف يكون منصوبا وهو خبر، ها، يقع خبرا وإن كان منصوبا. فلو قلت مثلا الموعد اليوم أو الحضور اليوم، اليوم منصوب، ما تقول اليوم، ها، اليوم منصوب هو. مثل ظرف المكان، لو قلت مثلا زيد عندك، يعني عند منصوب، فيقع خبرا وإن كان منصوبا. لكن بالنسبة لليوم اللي بالمثال الأول ما يلازم النصب، هو يكون منصوبا لو قلت مثلا صمت يوم الخميس، لكن في فرق بينه وبين عنده، وهو أن كلمة يوم ظرف متصرف، ها، ولهذا يقع مبتدأ ويقع خبرا ويقع فاعلا ومفعولا ويرفع، تظهر عليها الضمة، تقول مثلا يوم الجمعة يوم مبارك، هذا ما هو عندنا، هذا ما هو هذا المقصود للبحث، إنما المقصود للبحث الظرف المنصوب، ها، الظرف المنصوب يصح أن يقع، أن يقع خبرا، مثل ظرف المكان، لو قلت مثلا زيد عندك، فزيد مبتدأ وعند ظرف منصوب، ظرف منصوب هو الخبر، أو أنه متعلق المحذوف هو الخبر كما سيذكر ابن هشام. المقصود أن الظرف يقع خبرا ولو كان منصوبا، ولو كان منصوبا. وأفاد ابن هشام بقوله منصوبا إلى أنه ما يشترط في الظرف أن يكون مرفوعا كما في الظروف المتصرفة، أنه حتى لو كان منصوبا يصح أن يقع خبرا. مثل بقوله والركب أسفل منكم، فالركب مبتدأ مرفوع بالضمة، وأسفل خبر منصوب، ظرف مكان منصوب وهو خبر المبتدأ. ثم قال وجارا ومجرورا، هذا النوع الرابع من أنواع الخبر. والتقدير ويقع الخبر جارا ومجرورا، كالحمد لله رب العالمين، كالحمد لله رب العالمين. الكاف داخلة على قول محذوف، والتقدير كقولك، والحمد مبتدأ مرفوع بالضمة، لله جار ومجرور هذا هو الخبر، وربي صفة للفظ الجلالة، وصفة المجرور مجرور، وربي مضاف، والعالمين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. وتعلقهما بمستقر أو استقر محذوفين، يعني أنه إذا وقع الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنهما يتعلقان بمحذوف. لك أن تقدر المحذوف اسما، ولك أن تقدر المحذوف فعلا. فإذا قلت مثلا زيد في الدار، تقدير زيد مستقر في الدار، قدرناه هنا إيه؟ اسم. ولك أن تقدره فعلا، والتقدير زيد استقر في الدار، زيد استقر في الدار. إذا الجار والمجرور الضف كل منهما يتعلق بمحذوف. لكن ما هو الخبر؟ هل الخبر هو الظرف وجار ومجرور، أو الخبر هو المتعلق؟ المسألة خلافية بين النحويين، ولكن لا مانع أن نقول إن الخبر هو الظرف والجار والمجرور، إن الخبر هو الظرف والجار والمجرور. يعني زيد مبتدأ في الدار، نعم خبر المبتدأ في محل رفع، ها زيد مبتدأ وعندك ظرف، ها خبر المبتدأ في محل رفع، هذا أيسر وأسهل ولا في محذور، وليس بقول محدث بل قال به بعض المتقدمين، وظني ذكرت لكم هذا، ها نعم اي قلت لكم، انا قلت ان حاسل ابن السراج، اي نعم قلت لكم ان ابن السراج، اي انت كاتب ان النحاس عندك، اي نعم. فالمقصود انه هذا راي لبعض النحويين، يعني ما هو راي محدث للمتاخرين، لكن استحسنه بعض المتاخرين، وانا ممن يستحسنه إن كان لي حظ من الاستحسان والنظر، ها؟ نعم، جيد هذا الرأي، وفي تيسير سهولة، ولا يلحق الذم شيء إن شاء الله، ها؟ إي نعم، ولا في قول آخر يقول لك تقول زيد مبتدأ، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف خبر، طيب. بقي نقطة على أساس ننتهي من المباحث. قال ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. هذه من العبارات المضغوطة في الكتاب، ولا يخبر بالزمان عن الذات والليلة الهلال متأول. معنى هالكلام نعم أنه مر علينا أن الخبر يقع ظرفا، مر أن الخبر يقع ظرفا، وتعرفون أنتم أن الظرف قد يكون ظرف زمان وقد يكون ظرف مكان، ثم المبتدأ قد يكون اسم ذات يعني اسم جثة، مثل جدار، باب، رجل، كتاب، هذا يسمى عند النحويين اسم ذات يعني اسم جثة يعني شيء محسوس. ويقع المبتدأ اسم معنى مثل العلم، الخير، القتال، الأمن، هذه محسوسة، أو اسم معاني، ها اسم معاني العلم، الخير، القتال، الأمن، نعم هذه كلها تعتبر من أسماء المعاني. المصنف نص على وحدة ممنوعة، إيش قال؟ قال ولا يخبر بالزمان عن الذات، يعني إنه ما يصح إنه يكون المبتدأ اسم ذات، اسم ذات، ويكون الخبر ظرف زمان. فلا يصح أن تقول مثلا زيد اليوم، ما يصح أن تقول زيد اليوم، لأن المبتدأ اسم ذات والخبر اسم زمان. والسبب، السبب عدم الفائدة، زيد اليوم ما حصل فائدة كذا. لكن يفهم من كلام المصنف أنه يقع الزمان خبرا عن اسم المعنى، ها يقع. هل يصح أن تقول السفر اليوم ويحصل فائدة؟ يحصل فائدة، يحصل فائدة. أو تقول مثلا ها القدوم اليوم، أو تقول الامتحان اليوم، أو تقول مثلا الدراسة اليوم، لأنه لما نصص على أنه ما يجوز الإخبار بالزمان عن اسم الذات، فهم من الإخبار أن الإخبار باسم الزمان عن المعنى يجوز كذا يا إخوان. طيب والمكان، قال لك المكان سكت عنه سكوتا نهائيا، مما يدل على أن اسم المكان يخبر به عن الذات ويخبر به عن المعنى. فتقول زيد عندك، هذا مكان عن اسم ذات ولا لا؟ طيب الاجتماع عندك، هذا مكان عن اسم، عن اسم معنى. إذن فالممنوع صورة واحدة فقط، وهي الإخبار باسم الزمان عن الذات، والعلة كما قالوا عدم الفائدة. طيب العرب تقول الليلة الهلال، فالليلة خبر مقدم والهلال مبتدأ مؤخر، والهلال اسم ذات ولا لا؟ لأنه ذات محسوسة ينظر إليها، والخبر اللي هو الليلة اسم زمان. هل يصح الإخبار باسم الزمان عن اسم الذات؟ على القاعدة أنه ما يجوز. إذن ما حكم هذا المثال؟ قال ابن هشام متأول، ومعنى متأول يعني أنه مخرج بما يوافق القاعدة. كيف يخرج على ما يوافق القاعدة؟ يقدر أن المبتدأ اسم معنى ويخبر بالزمان عن اسم المعنى، ها؟ إيش يصير التقدير؟ الليلة، الليلة طلوع الهلال، طلوع الهلال. هل المبتدأ الآن اسم ذات ولا اسم معنى؟ اسم معنى، لأنه كلمة طلوع، أقول لأنه كلمة طلوع. إذا ما أخبرنا باسم الزمان عن اسم الذات اللي هو الهلال، أخبرنا باسم الزمان عن اسم المعنى اللي هو كلمة طلوع. هذا معنى قوله والليلة الهلال متأول. عرفتم لماذا يتأول؟ ليوافق القاعدة. وعلى أي شيء يتأول؟ على تقدير مضاف اسم معنى يقع مبتدا. أقول على تقدير مضاف اسم معنى يقع مبتدا. نكتفي بهذا القدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي. هذا النوع الثاني من أنواع المبتدأ، فإن المبتدأ نوعان. النوع الأول مبتدأ له خبر، مبتدأ له خبر، مثل لو قلت الكتاب جديد، الكتاب هذا مبتدأ وله خبر وهو كلمة جديد. وهذا النوع هو الذي يبحث في باب المبتدأ والخبر، وأكثر الأحكام تتعلق به، وهو المبتدأ الذي له خبر، حيث يبحث في الخبر من حيث النوع، نوع الخبر كما تقدم، ومن حيث الذكر، من حيث الحذف، من حيث التقديم، من حيث التأخير إلى آخره. هذا هو القسم الأول، مبتدأ له خبر. القسم الثاني هو ما نحن بصدده الآن، مبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر، مبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر. ومعنى أغنى عن الخبر يعني سد مسد الخبر. ولا يفهم من هذا أننا إذا قلنا أن سد مسد الخبر يعني أن الخبر محذوف، لا، إنما المقصود أنه ليس هناك خبر في الأصل، ليس هناك خبر في الأصل، وإنما هذا المرفوع أغنى عن الخبر وأدى المعنى، وأدى المعنى. هذا النوع قال عن ابن هشام: ويغني عن الخبر مرفوع. ولم يبين هل هذا المرفوع مرفوع على أنه فاعل، أو مرفوع على أنه نائب فاعل. نعم، لأجل أن يشمل النوعين، فقد يكون الذي أغنى عن الخبر مرفوع على الفاعلية، وقد يكون مرفوع على أنه نائب فاعل، وسيأتي الفرق. قال: ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي. قول مرفوع وصف هذا هو المبتدأ، يعني لا بد أن يكون المبتدأ وصفا. وتعرف أن المراد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول، هنا اسم الفاعل واسم المفعول. وقول معتمد على استفهام أو نفي هذا شرط في الموضوع، وهو أن يكون المبتدأ وصفا، ويشترط في هذا الوصف أن يعتمد، ومعنى يعتمد يعني يسبق إما بنفي أو باستفهام. فإذا قلت مثلا: ما قادم محمد، ما قادم محمد، فعندنا المبتدأ قادم، وقادم هذا وصف لأنه اسم فاعل، لأنه اسم فاعل، اسم الفاعل عند النحويين يسمى وصفا. أنتم تذكرون معنى الوصف فما مر علينا؟ مر علينا الوصف، وين مر؟ صحيح في الاسم الموصول عندما تكلمنا على صلة أل، أن صلة أل لابد أن تكون وصفا صريحا. قلنا أن المراد بالوصف ما دل على معنى وذات. إذا قلت قائم، إيش تفهم أنت من قائم الآن؟ تفهم شيئين، تفهم المعنى وهو القيامة، وتفهم أن هناك ذاتا قد قامت أو لا. ولهذا يقولون الوصف يدل على معنى وذات. طيب إذا قلت لك مثلا مضروب، تفهم من مضروب المعنى وهو الضرب، وأن هناك ذاتا وقع عليها الضرب. هذا معنى الوصف عند النحويين. ومر المقصود أنه إذا كان المبتدأ وصفا، فالذي يليه الوصف لا يعرب خبرا، لا يعرب خبرا، إنما يعرب مرفوعا، سد مسد الخبر. لكن إن كان الوصف اسم فاعل، فالمرفوع فاعل. وإن كان الوصف اسم مفعول كمضروب، مقتول، محبوب، فالمرفوع نائب فاعل. فإذا قل مثلا مثال السابق، ما قادم الضيف أو محمد، فتقول في الإعراب ما نافية، قادم مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، محمد فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. وإن شئت قل فاعل أغنى عن الخبر. إذا قلت مثلا ما محبوب الكذوب، فتقول ما نافية ومحبوب مبتدأ مرفوع بالضمة، الكذوب نائب فاعل. إيش الفرق؟ قال لك لأن قائم في المثال الأول اسم فاعل، واسم الفاعل يرفع الفاعل، يرفع فاعلا لأنه يعمل عمل الفعل، واسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. تعرف أن الفعل المبني مجهول يرفع نائب فاعل، فهكذا اسم المفعول، هكذا اسم المفعول. وظهر لكم الآن معنى قول ابن هشام ويغني عن الخبر مرفوع، فما ظهر؟ ليه ما قال ويغني عن الخبر فاعل؟ قال لك لأن المرفوع قد يكون فاعلا وقد يكون نائب فاعل. والتفريق بينهما انك تنظر للوصف المتقدم اللي هو المبتدا، فان كان الوصف اسم فاعل فالمرفوع يكون فاعلا، وان كان الوصف اسم مفعول فالمرفوع يكون نائب فاعل. والشرط كما قلت نعم أن يتقدم نفي أو استفهام. الأمثلة اللي مرت بالنفي مثل الاستفهام، لو قلت هل قادم محمد ما يتغير الحكم ولا الإعراب، أو قلت مثلا هل مضروب المجرم، ما يتغير. إذا سواء سبق بنفي أو سبق باستفهام. فصارت الخلاصة أن المبتدأ نوعان، النوع الأول مبتدأ له خبر، والنوع الثاني مبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر. ضابط الثاني أن يكون المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام. ما ضابط الأول؟ أن يكون المبتدأ ليس بوصف، أن يكون المبتدأ ليس بوصف. إذا قلت الكتاب جديد، هل كلمة الكتاب هنا وصف؟ ليست بوصف. إذا نقول هذا مبتدأ له إيش؟ له خبر، لأنه ليس بوصف. ها؟ إيش؟ مصدر؟ إيه؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية. البصريون يشترطون أن يتقدم نفي أو استفهام كما ذكر المصنف، وإذا لم يتقدم نفي ولا استفهام يكون الكلام من باب التقديم والتأخير. يعني لو قلت قائم زيد، ما قلت قائم زيد، قائم زيد دون نفي ولا استفهام، عندهم تقول قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. أما الكوفيون لا يشترطون هذا الشرط، ما يشترطون هذا الشرط. فعلى هذا في المثال السابق قائم زيد، عند الكوفيين قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، لأنهم لا يشترطون هذا الشرط. فهمت؟ فالمسألة خلافية، لكن نحن في متن القطر ما نتعرض للخلاف، ها؟ ما نتعرض للخلاف إلا إن سأل عنه أحد فلا معنى. طيب، قال نحو مثل ابن هشام الآن، نحو أقاطن قوم سلمى وما مضروب العمران، وما مضروب العمران. لماذا مثل بمثالين؟ المثال الأول لاسم الفاعل قاطن، فما بعده فاعل أو لا، والثاني لاسم المفعول مضروب فما بعده نائب فاعل. وقوله أقاطن قوم سلمى هذا جزء من بيت، وتمامه أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب أمر من قطنا، فعجيب أمر من قطنا. ويتحدث عن سلمى ويقول هل قومها سيرتحلون ويذهبون، لأن الضعن معناه الارتحال. إذا كانوا قد نووا الضعن والارتحال فعجيب ممن يعيش بعدهم، عجيب ممن يعيش بعدهم. هذا هو معنى البيت. أقاطن قوم سلمى، اعرضا ايه الهمزة، ايه نعم نعم نعم صحيح. طيب، وهو مضاف ايه مجرور ايش نقول مجرور؟ نعم طيب، لكن ما نقول ممنوع من الصرف، ها؟ العلمية والتأنيث، أو علة واحدة قامت مقام علتين اللي هي ألف التأنيث المقصورة. إذا نقول مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على الألف منع ظهور التعذر. طيب، ما مضروب للعمران، ها؟ ما مضروب للعمران تعرف؟ إيه نعم نعم نعم نعم ساعة سد مسد الخبر مرفوع لأنه لا مصدر بالألف إيه لأنه مثنى. طيب زين، انتهينا من هذه المسألة. قال وقد يتعدد الخبر، قد يتعدد الخبر، يعني أنه قد يأتي للمبتدأ الواحد أكثر من خبر. لماذا؟ لأن الخبر وصف للمبتدأ، فإذا كانت الصفات تتعدد فلا مانع أن تتعدد الأخبار، فلا مانع أن تتعدد الأخبار، فيصح أن تقول خالد كاتب شاعر، كاتب شاعر، فتقول خالد مبتدأ مرفوع بالضمة، كاتب خبر أول مرفوع بالضمة، شاعر خبر ثان مرفوع بالضمة. ها، ولا نقول الشاعر إن صفة الكاتب. ها، لماذا؟ لأن الكتابة غير الشاعر. فهذا مثال لتعدد الخبر. المقصود أن الخبر يتعدد، وإنما تعدد لأنه وصف، ولا مانع من تعدد الأوصاف، لا مانع من تعدد الأوصاف، يعني الإنسان قد يكون له أكثر من وصف، قد يكون له أكثر من وصف، فلا مانع من تعدد الأخبار. نحو وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود، فهو مبتدأ والغفور خبر أول، ودود خبر ثان. المقصود أن الخبر يتعدد، والنحويون كتبهم المطولة لهم تفاصيل في هذا الموضوع، ولكن لا داعي للتعرض لها، يكفي أن الطالب يفهم أن الخبر نعم يتعدد، ولكن لا مانع أن تعلم أنه يشترط في التعدد أن لا يأتي حرف العطف، فإذا أتى حرف العطف فليس هذا من باب التعدد، ليس من باب تعدد. فلو قلت مثلا خالد كاتب وشاعر، ما تقول شاعر خبر ثاني، إنما تقول الواو حرف عطف، وشاعر معطوف على كاتب، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وكم عندك من خبر؟ عندك خبر واحد فقط، لكن من جهة المعنى عندك وصفان ولا لا؟ أقول عندك وصفان، لكن من جهة الصناعة النحوية ليس عندك إلا خبر واحد. نعم، لا كيف يعني صفة؟ صفة لا، الأصل أن الصفات تكون للفظ الجلالة الله، هذا هو الأصل، تكون للفظ الجلالة، لكن اسم من أسماء الله تعالى يوصف باسم آخر لا، ولهذا ما في أحد قال أنه وصف، بل الذين يمنعون تعدد الخبر يقولون الغفور خبر المبتدأ هو، والودود خبر لمبتدأ محذوف، هؤلاء اللي يمنعون التعدد، لكن ما لم أقف على أن أحد منهم قال إنه صفة. قال وقد يتقدم، الضمير في يتقدم يعود على الخبر، لأن الكلام في الخبر، وقد يتقدم الخبر نحو في الدار زيد وعين زيد، مثل بمثالين للتقدم الجائز والتقدم الواجب. تقدم الجائز ضابطه ألا يوجد ما يوجب التقديم ولا ما يوجب التأخير، لأنه إذا وجد ما يوجب تقديم الخبر صار التقديم واجبا، وإذا وجد ما يوجب تأخير الخبر، إيش معنى تأخير الخبر؟ يعني بقاء الخبر في مكانه وجوبا، امتنع التقديم. إذا متى يجوز تقديم الخبر؟ إذا لم يوجد ما يوجب تقديمه ولا ما يوجب تأخيره، كمثال ابن هشام في الدار زيد، أصل المثال زيد في الدار، فيجوز لك أن تقول زيد في الدار بتأخير الخبر، ويجوز أن تقول في الدار زيد بتقديم الخبر، وتقديم الخبر هنا ليس بلازم، ليس بلازم، بل لك أن تؤخره، فهذا مثال للتقديم الجائز. لأن المثال لم يشتمل على موجب، لا للتقديم ولا للتأخير. لكن أين زيد؟ أصل المثال زيد أين، لأن أين اسم استفهام للمكان، وهذا حقه أن يكون خبرا، مثل ما تقول زيد عندك. لكن أسماء الاستفهام عند النحويين من الألفاظ التي لها الصدارة في جملتها، والمعنى أن اسم الاستفهام ما يقبل أن يكون في آخر الجملة، لا بد أن يكون في أول الجملة. فإن وقع في أول الجملة فتقديمه واجب، يعني بقاؤه في مكانه واجب، وإن وقع في آخر الجملة وجب نقله إلى أول الجملة. إذن أين زيد؟ ليس هذا هو التركيب الأصلي للجملة، بل كلمة أين مقدمة من تأخير. ولماذا قدمت؟ لأن اسم استفهام وأسماء الاستفهام من الألفاظ التي لها الصدارة فيجب تقديمه. فلهذا تقول أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة. إذن ذكر ابن هشام من مواضع تقديم الخبر وجوبا موضعا واحدا، وهو إيه؟ أن يكون من الألفاظ التي لها الصدارة. نعم. من الأمثلة التي يجب فيها تقديم الخبر أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، مثل لو قلت في المدرسة طلابها، التركيب الأصلي للجملة طلابها في المدرسة، طلابها مبتدأ وفي المدرسة خبر المبتدأ، لكننا لو أبقينا التركيب على وضعه لعاد الضمير في كلمة طلابها على متأخر، وهذا المتأخر متأخر لفظا، وهذا واضح لأنه متأخر باللفظ الآن أو لا متأخر في اللفظ، ومتأخر رتبة لأنه خبر، وعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة هذا لا يجوز. إذن كيف نخرج من هذا المحذور؟ نقدم الخبر. فإذا قدمنا الخبر وقلنا في المدرسة طلابها، حصل إيش؟ عاد الضمير على متقدم. طيب متقدم لفظا ورتبة، قال لك لا متقدم لفظا لكن رتبة، هل هذا هو مكان الخبر الآن؟ لا، الخبر مكانه التأخر، وعود الضمير على متقدم لفظا وإن كان متأخر في الرتبة يجوز، المهم التقدم في اللفظ، يكفي التقدم في اللفظ. ما فهمت هذا؟ وفي مواضع أخرى لكن نكتفي بما ذكرنا. قال وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد، لا كيف النفي؟ إذا قلت لا أحد في الدار فأحد مبتدأ قطعا، لأن نكره سبقت بالنفي فأفادت العموم، مبتدأ قطعا. انتهى من مواضع التقدم. قال وقد يحدث كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون. سلام قوم منكرون يعني يحذف الجميع، يحذف الجميع من التركيب، يحذف مبتدأ ويحذف خبر من نفس التركيب، ها؟ كما في قول الله تعالى سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم، عليكم أنتم. سلام مبتدأ خبره محذوف، والتقدير سلام عليكم، سلام عليكم. إذن الجملة الأولى انتهت الآن، ذكر مبتدأها في الآية وحذف الخبر. إذن إعراب سلام مبتدأ، ها؟ وأين الخبر؟ محذوف تقديره عليكم. طيب، قوم خبر حذف مبتدأه، العكس الأول، الأول مبتدأ حذف خبره، قوم خبر لمبتدأ محذوف تقديره إيش؟ أنتم، أنتم قوم، أنتم قوم. ويصح أن تقدر هؤلاء قوم، ما في مانع، يعني ما يلزم تقدير أنتم. لو قيل سلام هؤلاء قوم منكرون صح، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يشير إليهم أو يعنيهم، أو يعنيهم في الكلام، ها؟ من؟ أقول هو يعنيهم في الكلام، ها؟ إيه، أضطر أنت إني أسأل وأنا أخبر، إيه، يعنيهم في الكلام ولا لا؟ سواء قال أنتم قوم أو قال هؤلاء قوم، لأن المشار إليه يكون حاضرا، يكون حاضرا. المقصود يتضح الآن معنى قول ابن هشام أي عليكم أنتم، إن عليكم خبر للمبتدأ الأول وأنتم مبتدأ للخبر وهو قوله قوم، قوم نعم. وقول منكرون صفة، منكرون صفة لقوم، فهنا حذف المبتدأ، حذف المبتدأ من الآية الأولى وحذف من الجملة الأولى، وحذف الخبر، حذف الخبر من الجملة الأولى وحذف المبتدأ من الجملة الثانية. ومن الأمثلة على حذف الخبر قول الله تعالى أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، فأكلها مبتدأ ودائم خبر، وظلها مبتدأ والخبر محذوف دل عليه ما تقدم، والتقدير وظلها دائم، وظلها دائم. ومن أمثلة حذف المبتدأ قول الله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله، النار وعدها الله. فقد ذكر بعضهم يعني من الأوجه أن النار خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هي النار، والتقدير هي النار، نعم. ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا وبعد واو المصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين ولعمرك لأفعلن وضربي زيدا قائما وكل رجل وضيعته. هنا فصل المصنف في مواضع حذف الخبر وجوبا، فذكر إن الخبر يحذف وجوبا في أربعة مواضع ذكرها بأمثلتها. الموضع الأول قبل الموضع الأول والثاني، نعم، قبل جوابي لولا والقسم، قبل جوابي لولا والقسم، يعني الموضع الأول أن يكون المبتدأ قبل جواب لولا، وإن شئت عبر التعبير آخر قل أن يقع المبتدأ بعد لولا، هذا أسهل، أن يقع المبتدأ بعد لولا. هذه قاعدة عند النحويين، أنه إذا وقع المبتدأ بعد لولا حذف الخبر، حذف الخبر. مثلا لولا الهوى ما عاش مخلوق، لولا الهوى ما عاش مخلوق. فالجملة فيها شيء محذوف ولا بد، لأن عندك الهوى مبتدأ وجملة ما عاش مخلوق جواب الشرط اللي هو لولا، اللي هو لولا. فأين الخبر إذن؟ قالوا الخبر في مثل هذا التركيب يحذف ويقدر بكلمة موجود أو كائن أو مخلوق أو نحو هذا مما يدل على المعنى، ويكون التقدير لولا الهواء موجود ما عاش مخلوق، لولا الهواء موجود ما عاش مخلوق. وأنت تحس أن الكلام ما يتم حتى بالخبر لو قلت لولا الهواء موجود، والسبب في هذا أن جواب لولا ما جاء، أن جواب لولا ما جاء، هذا هو السبب في أن الكلام ما تم. إذن هل الكلام ما تم بسبب أن الخبر ما أتم الفائدة؟ لا، الخبر أتم الفائدة، ولكن لأن جواب لولا ما جاء. المقصود أنه إذا وقع المبتدا بعد لولا فإن الخبر يحذف وجوبا، وقد عللوا لهذا بأن جواب لولا يقوم مقام الخبر ويسد مسد الخبر ويغني عن الخبر. فهذا هو الموضع الأول، ويصدق على أن الخبر وقع قبل جواب لولا على تعبير ابن هشام، ما قال ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم، يصدق على أن الخبر وقع قبل جواب لولا. لكن لا بد من زيادة تفصيل، لأنه قد يمر عليك في بعض التراكيب أنه ذكر الخبر بعد المبتدأ اللي بعد لولا، فكيف نقول أنه يجب حذف الخبر؟ كيف نقول أنه يجب حذف الخبر؟ النحويون يقولون إذا كان الخبر كونا عاما وجب حذفه، لأنك لو قلت أنت لولا الهوى موجود هل في فائدة من كلمة موجود؟ ما فيها فائدة. ليش؟ لأنه كون عام، يعني وجود عام، فلهذا يحذف الخبر. لكن إذا كان الخبر كونا خاصا، يعني عبارة خاصة، فهل تحتدي إليها لو حذفت؟ ما تحتدي إليها لو حذفت إلا لو وجد دليل. يعني أنا الآن لو قلت لك لولا الهوى ما عاش مخلوق، تعرف أنت أن التقدير لولا الهوى موجود، إذن تعرف أن الخبر المحذوف أنه شيء عام، أنه شيء عام. لكن لو قلت مثلا الحديث، نمثل بالحديث أوضح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. هنا لولا حرف امتناع لوجود قومك، هذا هو المبتدأ، إذن وقع المبتدأ بعد لولا. مقتضى القاعدة أن الخبر يحدث، لكن ما حدث الخبر. لولا قومك حديث عهد بكفر، حديث هذا هو خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، وحديث مضاف، وعهد مضاف إليه، حديث عهد مضاف إليه. هنا ما حذف الخبر، لأنه لو حذف الخبر لم يوجد دليل يدل عليه. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا قومك لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان العرب، كان صار التقدير لولا قومك موجودون، وصار الذي يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من إعادة الكعبة إلى قواعد إبراهيم هو وجود قومها. لكن هل هذا هو المانع؟ ليس هو المانع، المانع هو كونهم وليس عليه دليل، وليس عليه دليل. طيب، لو كان كونا خاصا عليه دليل قالت ما في مانع، هذا يحلف. مثل لو قلت لو أنصار زيد، لولا أنصار زيد حموه ما سلم، لولا أنصار زيد حموه ما سلم. فأنصار زيد هذا مبتدا، وجملة وما هي جملة مفرد، وحموه هو جملة، حمى فعل ماض، نعم حموه، ها هذا خبر المبتدا، جملة يعني خبر المبتدا. لو حذف الخبر وقلنا لولا أنصار زيد ما سلم، هل يحذف هل يفهم الخبر أو ما يفهم؟ قال لك الجواب أنه يفهم. ليه؟ قال لك لأن من شأن الأنصار أن يحمون، أنهم يحمون، إذا لن يقدر المخاطب التقدير لولا أنصار زيد موجودون. لما هي المسألة مسألة وجود، المسألة مسألة مسألة حماية. فيقال أن الخبر هنا كون خاص ولكنه دل عليه دليل، فصارت الخلاصة الكون اللي هو الخبر ثلاث أنواع، كون عام هذا يحلف إذ لا فائدة من ذكره، كون خاص ليس عليه دليل هذا لابد من ذكره، لأنه لو حدث ما اهتدى السامع إليه، ما اهتدى السامع إليه. كون خاص عليه دليل هذا لا يلزم ذكره، لأنه وجد الدليل الذي يدل عليه. هذا ما يتعلق بحذف الخبر قبل جوابي لولا. قال والقسم الصريح، يعني قبل جواب القسم، مثل قول الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك، فاللام لام الابتداء لعمرك، وعمر مبتدا مرفوع بالضمة، وأصل عمر عمر، لعمرك العمر هو العمر، ولكنه يفتح من أجل التخفيف، لأن العمر أخف من العمر، لعمرك، فعمر مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخر، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، لعمرك إنهم، هذا جواب القسم. إذا جاء جواب القسم ما جاء خبر المبتدا، والمصنف يقول وين يقع الخبر؟ قبل جواب القسم، إذا دل على أن الخبر محذوف، والتقدير الله أعلم لعمرك قسمي، لعمرك قسمي، يعني أن هذا هو القسم وهو عمرك، فحذف الخبر وهو عمرك لأن جواب القسم قام مقامه، لأن جواب القسم قام مقامه. وهذا القسم قسم صريح، ويريد النحويون بالقسم الصريح الذي لا يستعمل إلا في القسم، بحيث أن السامع يدرك أن المسألة مسألة قسم قبل مجيء جواب القسم، يفهم أن المسألة مسألة قسم قبل مجيء جواب القسم. فعندما يسمع الإنسان الآية لا عمرك يفهم أن هذا قسم قبل أن يأتي الجواب. وأين الجواب؟ إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذا هو الجواب. إنهم الهاء هذا اسم إن، وفي لفي سكرتهم هذا الخبر، وجملة يعمهون حال، جملة يعمهون حال. المقصود من هذا أنه لا بد أن يكون القسم صريحا، والقسم الصريح هو الذي لا يستعمل إلا في القسم، مثل كلمة عمرك كما في الآية الكريمة. وأما استعمال كلمة عمرك في الكلام العادي فهذا فيه كلام للعلماء، منهم من يقول إن هذا من القسم وعلى هذا لا يجوز، ومنهم من يقول إن هذا ليس من القسم، إن هذا ليس من القسم، إنما هذا يعني يكون من باب التوكيد، يكون من باب التوكيد، يعني هو صورة صورة القسم، لأنه يجيله جواب، أقول يأتي له جواب، لكنه ليس مقصودا، يعني قسم ليس بمقصود، هذا قاله بعض العلماء. نعم، المقصود أنه إذا كان المبتدأ صريحا في القسم حذف الخبر وجوبا. ولماذا يحذف الخبر وجوبا؟ لأن جواب القسم يقوم مقام الخبر، يقوم مقام الخبر. قال الموضع الثالث: والحال الممتنع. الحال هذه إيش أعرابه؟ الحالي الواو عاطفة، والحالي معطوف على جوابي، ويكون التقدير ويجب حذف الخبر قبل الحال، قبل الحال الممتنع كونها خبرا. فهمت التقدير أم أعجبكم التقدير؟ أقول الآن الحال مكسورة عندكم، إيش إعرابه؟ الواو عاطفة، والحال معطوف على جواب، ويكون التقدير ويجب حذف الخبر قبل الحال، قبل الحالي، قبل مضاف الحالي، مضاف إليه، قبل الحالي الممتنع كونها خبرا. طيب المثال، إذا قلت مثال ابن هشام: ضربي زيدا قائما، ضربي زيدا قائما، ضرب مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وضرب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر، من إضافة المصدر إلى فاعله، من إضافة المصدر إلى فاعله، يعني أنا الضارب ولي هذه تعنيني أنا، إذن من إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى فاعله. زيدا مفعول به منصوب للمصدر، كذا يا إخوان، مفعول به منصوب للمصدر، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. قائما حال منصوب وعلامة نصب الفتحة، حال من زيد. طيب في شيء ناقص ما جاء إلى الآن اللي هو الخبر، الخبر محذوف وجوبا، أين موقعه؟ قبل الحال، يعني ابن هشام يقول ايه قبل الحال، الممتنع كونها خبرا. طيب ليه ما تجعلون الحال هذه هي الخبر، ترفع بالضم على انها هي الخبر ويتم الكلام، ونقول ضربي زيدا قائم. كلك ما يصلح. ليه؟ لان الخبر وصف للمبتدا في المعنى. انت اذا قلت زيد قائم، زيد قائم، ما وصفت الان زيدا بالقيام، هذه قاعده معروفه عند النحويين، الخبر وصف للمبتدا في المعنى. طيب لو اننا رفعنا كلمه قائما على انها هي الخبر وقلنا ضربي زيدا قائم، الا يكون معنى الجمله اني وصفت الضرب بانه قائم؟ وهذا ما يتم، وهذا ما يتم، يعني لا يوصف الضرب بانه قائم. اللهم الا اذا اريد معنى اخر، معنى اخر بتكلف، ومعنى قائم بمعنى انه حاصل ومستمر وموجود، يمكن هذا. لكن لاول وهله يسمع المثال يفهم السامع ان القائم هو زيد حاله الضرب، ان زيد حاله ضربه كان ايه؟ كان قائما. فالمقصود من هذا ان هذه الحال لا تصلح ان تكون خبرا الا بتاويل، الا بتاويل. اذن تنصب على انها حال، ويكون الخبر محذوفا وجودا، والتقدير ضربي زيدا اذا كان قائما، اذا كان قائما. هذا ان كنت ستضربه في الزمن المستقبل تقدر اذا، وان كان الضرب وقع وانتهى تقدر اذ، فتقول ايش؟ ضربي زيدا اذ كان قائما. كده يا اخوان، اذ كان قائما. فاذا او اذ ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر، هو الخبر، والتقدير مع المتعلق المحذوف ضربي زيدا حاصل إذ كان قائما، إذ كان قائما. وإذا قلنا أن الخبر هو الظرف بدون متعلق، يكون الظرف هو الخبر، يكون الظرف هو الخبر كما تقدم. وكان فعل ماض تام، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، ولا نجعل كان هنا ناقصة، لأن لو كانت ناقصة لكان قائما هو الخبر أو لا. ونحن في إعرابنا الأساسي للجملة أن كلمة قائما حال، إذن كيف نثبت على أنها حال؟ نعتبر كان تامة وفاعلها ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. إيش رأيكم هذا الكلام؟ أنتم فهمت الآن أو اختلطت المعلومات؟ هو هنا فاعل، إيه نقول فاعل كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. كيف يحل محله؟ إيه؟ لا نقول كان تكتفي بمرفوعها عن الخبر، إيه؟ لأن التام هو الذي يكتفي بمرفوعها عن الخبر. نعم. بقي المسألة الرابعة سهلة، يقول وبعد واو المصاحبة الصريحة، لحد تغير التعبير، الأول يقول إيش؟ قبل، والآن وين سيكون الخبر؟ بعد.